ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء التاسع من الجزء السادس عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل دكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا فضل دكتور. وصلنا في سورة مريم فضل دكتور عند قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. نعم تفضل فضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما جاء في سورة مريم حجة في إثبات النبوة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم. وهذه الحجة بادية ظاهرة، بل حجة قوية ومهيمنة على ما عند أهل الكتاب. نعم. من النصارى، لأن اليهود لا يؤمنون بعيسى أصلا. فهي حجة على النصارى في إلزامهم بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وأن من علم وقارن ودقق ثم جحد نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا يستحق عند الله تبارك وتعالى العقاب. نعم. لأن الجحود والنكران عندما يكون الأمر بين واضح في أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأتي إلا من قبل الحق سبحانه وتعالى، الذي خلق الدنيا بأسرها، والذي سجل كل صغيرة وكبيرة على عباده، ومتابعة الأحداث خلقا وتدبيرا كونيا وتدبيرا شرعيا في وقت عيسى ووقت زكريا ووقت خلق هذه الأشياء وحدوثها، هو الذي أرسل هذه الأمور، ولا يمكن أن تكون بهذا الشكل إلا إن كانت من عنده هو سبحانه وتعالى. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، جاء بحقيقة كشفت العور اللي موجود في القصة التي ذكروها لزكريا ولعيسى عليه السلام، وكذبت زعمهم أن عيسى هو ابن الله، أو أنه هو الله، أو أنه صلب ليخلص الناس من الخطيئة، أو غير ذلك. نعم. تفاصيل الدقيقة اللي وصلت عندنا في القرآن أو جاءتنا في القرآن شملت حياة عيسى وحياة زكريا وحياة يحيى عليه السلام، وما هو أكثر من ذلك كمان، حياة الحواريين اللي كانوا مع عيسى عليه السلام. الكلام ده كله لو جمعت آيات القرآن وأحاديث السنة في بيان هذه الحقيقة هتديك الصورة كاملة. نعم. واضحة، بما لا يستطيع النصارى في العالم اللي هم عندهم العهد الجديد اللي يقدموا البديل. بل الصورة اللي هنا بتكشف التحريف اللي عندهم. التحريف اللي عندهم. وكان آخر ما تكلمنا في إن هم زعموا أن زكريا عليه السلام حدث له نوع من الخرس والصمت، لم يستطع أن يتكلم مدة حمل زوجته اللي سموها إليصابات بابنه يحيى أو يوحنا، وأنه بدأ يتكلم عندما سألوه أنت عايز تسمي ابنك إيه؟ الكلام ده موجود فين؟ في لوقا الإصحاح الأول. لوقا دي في الأول برضو لسه. وفي اليوم الثامن، ده 59 في الإصحاح الأول، جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم أبيه زكريا. فأجابت أمه وقالت لا، بل يسمى يوحنا. نعم. فقالوا لها ليس أحد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم. ثم أومأوا إلى أبيه ماذا يريد أن يسمى، فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا. فتعجب الجميع. طبعا هنا بيقولوا أن كان زكريا لا يستطيع الكلام بسبب أنه لم يصدق جبريل في بشرته بال في بشرته هي بيوحنا او بيحيى عليه السلام. نعم. ومع ان النص القراني بيقول ان اللي سماه ربنا سبحانه وتعالى ان نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فتعجب الجميع، وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. نعم. فوقع خوف على كل جيراني وتحدث بهذه الأمور جميعها في كل جبال اليهودي. على إن زكريا ما كانش بيتكلم وبقى بيتكلم، ولا حدثت إن في خارق للعادة تكلم في المهدي ونطق وتحدث بها في كل جبال اليهودية كانت لعيسى عليه السلام. هو ده الامر الخارق. ده الامر الخارق. انما هو لما اصيب زكريا بالخرز زي ما بيقولوا وبعد كده اتكلم، فده شيء متوقع. واحد حصل قفه في لسانه وبعد كده اتكلم. مش حاجه يعني. انما الحاجه الغريبه اللي يتكلم عنها الناس وما ينسوهاش هي الحقيقه اللي ربنا ذكرها واتحذفت عمدا مع سبق الاسراب والترصد من عنده. نعم. ان عيسى تكلم في المهد. وان كلام عيسى هو اللي اوقع خوف على كل جيران جيرانهم وكل جبال اليهود. ايه ده؟ طفل صغير يتكلم بمثل هذا الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره من نص. اذا في لعب. نعم. يبقى الايات دي جاءت برساله محدده نقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النصارى في العالم من ايام النبي حتى قيام الساعة. جايز النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجه هذا المعنى للنصارى، لكن كون الآيات نزلت توضح الحقيقة دي يبقى كأن رسالة بتقول لهم بالضبط كده. انتوا يا جماعة زورتوا الحقيقة، والحقيقة كانت كذا وكذا وكذا. يعني ده مش بس جاي يقول ان النبي، لا ده جاي يقول لنا لا ده انتوا كمان ناس عملتوا كذا وكذا وكذا وكذا. ما هو جايب لنا حقيقة لو كان واخدها من عندنا ما تبقاش لازم يلتزم فيها، لأن تفاصيل الأحداث دي مش ممكن واحد ياخدها من عندهم ويطلع اللي موجود في القرآن. نعم. مستحيل، لأن الحقيقة أصلا مشوهة. طب هو جاب مين كلام عيسى في المهد؟ وإن زكريا صام 3 أيام عن الكلام. نعم. وما قالهاش مرة واحدة. آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وهنا 3 ليال سوية. يعني معنى كده إن لو واحد سمعه من هنا وسمعه من هنا الكلام واحد ما اتغيرش. فلو كان نائم عندكم كان اتلخبط. صحيح. لكن الحقيقة إن دي حقيقة واحدة. فأصبح دلوقتي اللي في ربكة وحيرة ومش عارف يتكلم ولا يرد هم. مجرد مقارنة بس. مش اكتر من كده. لا ده حد من المسلمين علق ولا حد من النصارى رد، مع انهم عارفين هم درسوا طبعا القران كله والسنه وفحصوها على مدار سنين طويله وقرون طويله واجيال. لكن اللي هيقارن بالاثنين بقى بالصوره اللي احنا بنعرضها دي هيوصل الحقيقه، اذا كان محمد نبي ولا مش نبي. واذا كان نبي هتؤمن بيه وتتبعه ولا هتجحده وتحاربه؟ هي دي الصوره اللي الخلاصه فيه، بدون لا مكر الحد ولا سنة القبيل، لا بمنتهى الشرف. نعم. بالحكمه والموعظه الحسنه. هذا اللي عندكم وهذا اللي عندنا، واللي جه عندنا بيقول لكم ايه اللي ما كان اللي كان بيتكلم مش زكريا، اللي كان صامت وما بقدرش يتكلم مش زكريا، قعد 9 شهور ما بيتكلمش لغايه ما ولد يوحنا او يحيى عليه السلام. نعم. لا القضيه كلها ان هذا التوقيت كان فيه عيسى، وعيسى هو الذي تكلم في المهد. نعم. اما زكريا عليه السلام واما يحيى فقد قال الله عز وجل لهما ما جاء في القران، يا يحيى خذ الكتاب بايه؟ بقوه. واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا. نعم. وبرا بوالديه. زكريا وإليصابات. مين؟ مش ان هو واحد، شوف بقى هنا هو. وفي الحال بيقول فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا فتعجب الجميع. وفي الحال ها انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله، فوقع خوف على كل جيرانهم، وتحدث بهذه الامور جميعها في كل جبال اليهوديه، فاودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين اترى ماذا يكون هذا الصبي وكانت يد الرب معه. اترى ماذا يكون هذا النبي؟ المفروض على زكريا، فحقول الكلام على مين؟ على يوحنا، على الصبي. وهو الحقيقة ما كانش يوحنا، كان هو عيسى عليه السلام. صحيح. أترى ماذا يكون هذا الصبي وكانت يد الرب معه؟ أساسا معجزة يوحنا أو معجزة يحيى تمت خلاص، إن أمه حملت فيه وهو هي عاقر وأبوه شيخ. فهو معجزته خلاص تمت مجرد ما بدأ الحمل. انما الولاده بتاعته مش هي المعجزه، انما المعجزه في ولاده عيسى. تمام. وهو بيقول حتى زكريا جبريل على فرض كلامهم صحيح قال له انت هتفضل ساكت لحد ما يتم هذا الامر. صحيح. فهو قال له انت هتتكلم، فالموضوع ما فيش فيه اي دهشه ولا اندهاش. صحيح. غير كده كمان عم تقول ف جميع اللي كانوا موجودين في منطقه يهوذا او مدينة يهوذا اللي كل جبال اليهودية فاودعها، خلي بالك، جميع السامعين في قلوبهم قائلين اترى ماذا يكون هذا الصبي. قارنها بقول الله تبارك وتعالى في الشأن عيسى فاتت به قومها تحمله. وهم او هو قال لها فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يبقى زكريا ما عادش لغايه الولاد ده، هو صاب 3 ايام او سكت عن الكلام 3 ايام، لكن اللي كان ساعه الولاده صايم مريم. مش ملاحظ الحكايه دي؟ صحيح اهو. فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. نعم. فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. يبقى كلهم قاعدين بيستنوا وسامعين الطفل، مش إن الولد يعني ما اتكلمش ولا حاجة. الولد على يوحنا بقى اللي بيقول عليه إنه ما اتكلمش، ده أبوه اللي اتكلم. التلفيقة اللي حصلت ديت مش مظبوطة. نعم. الاحداث اللي انت قلتوها فيها غلط، فيها لعب، لان الكل قاعد بيسمع الولد. وطبعا واحده مريم جايبه ولد، جابته منين؟ ليكون من يوسف، امر طبيعي. ده على حسب كلامهم هم. طب يوسف شغلنا الدار، طب زكريا شغلنا الدار وهو الذي كفلها. نعم. يبقى اللي احنا نقول عليها طهرة وشريفة وزكريا اللي قائم على خدمتها تروح تجيب ولد من الزنا؟ فضيحة بقى. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ويا أخت هارون على أنها لها أخ اسمه هارون، أو أخت هارون أي الذي تشبه هارون أخو موسى عليه السلام في تقواه. نعم. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. هو ده الكلام بقى اللي إيه؟ المعجز. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. شايف الوضوح؟ نعم. شايف الانسجام؟ هو ده الكلام. إنما الناس الناس وتحدث بهذه الأمور جميعا في كل جبال اليهودية، فأودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين أترى ماذا يكون هذا الصبي ولا هذا النبي اللي هو زكريا؟ وكانت يد الرب معه. وبعدين لك وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا مبارك من الرب إلى إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. إيه الفداء لشعبه بقى؟ إيه اللي جاب الفداء ده هنا دلوقتي؟ وإيه اللي جاب الفداء؟ وإيه علاقة الكلام ده ولا زكريا في باله ده؟ ولا الكلام ده هو كوكتيل صنعه بولس علشان يدخل عقيدة الصلب. إنما الحقيقة مش كده أبدا. نعم. وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الظهر. وبدأوا يتكلموا على إيه؟ من مصر دعوت ابني، وقعد يجيبوا أشياء تتعلق بأحداث حدثت الأنبياء وينزلوها على عيسى عليه السلام عشان يصدق من كتب مثل هذا الكلام في حق عيسى عليه السلام. نعم. وبعد يقول لها بقى إيه الكلام اللي قاله عيسى عليه السلام وتكلم به برضه حاولوا ان هم يغيروا فيه. وانت ايها الصبي نبي العلي تدعى على يحيى عليه السلام لانك تتقدم امام وجه الرب لتعيد طرقه. على اساس يعني ايه؟ ان يحيى هيعد طريق الرب، فجاي مع اخوه او ابن خاله ابن خالته اللي هو عيسى عليه السلام. خد بالك ازاي؟ لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا. ايه اللي بقى أحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء. ايه اللي بقى؟ أنا عايز أعرف يعني ايه إن ربنا هيغفر الخطايا بأحشاء رحمة إلهنا. عملية تحريف واضحة جدا وتعديل. هم عايزين يقولوا ايه؟ احشاء الرحم اللي هو بتاع مريم. نعم. في احشائها الاله. تعالى الله عن قولهم. نعم. باحشاء رحمة الهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء. ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. طب بالله عليك ده يعني قول لي بالله عليك، لو واحد عاقل بيقرا الكلام ده وقاعدين يصوروا فيه على ان الاله في احشاء مريم وقاعد جوه قاعد بيضيء للجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح، لا هو كان بيتقوى بالأكل اللي بتاكله مريم. لا، هنا الصبي المقصود بيه يحيى. يحيى؟ لا، هنا يحيى، لكن هو الكلام في الصبي ده. أنا بقول لك الحقيقة اللي موجودة في الإصحاح الأول في لوقا، نعم، دي عن عيسى مش عن يحيى. صحيح. وبعدين يقول لك ايه، هو جاي يحيى علشان يعد طريق الرب. طب الرب ده اللي بأحشاء اشارات كلها على مريم، الصبي اللي موجود في بطنها او الصبي اللي هو سايب الكلام عليه. لكن هل ترى هذا في القرآن؟ لا، في عرض التفاصيل بوضوح وحقيقة واضحة. هنا الكلام عن زكريا، هنا الكلام عن يحيى، مريم، عيسى، كلام واضح مفيش فيه أي تداخلات في بعضه. سبحان الله. احنا ما نقدرش نقول غير أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. إنما لما تقول لي مثلا في الإصحاح الثاني بيقول لي وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة. إيه حكاية الأمر بقى؟ أمر حكاية اكتتاب كل المسكونة. احصاء سكاني، ايه اللي جاب الاحصاء السكاني دي؟ نعم، ايه علاقة الاحصاء السكاني بوحي نازل من ايه؟ من السماء في الانجيل. شوف الفكرة يعني. حكاية ورواية. لا، هقولك اهو. احصاء السكاني علشان عايزين يحصم عدد الناس الموجودة، اسماء الناس. فلما يحصوا اسماء الناس كل واحد بيتكتب باسم ابوه. عيسى هيتكتب باسم مين؟ فقالوا نشوف لها حل. ايه الحل اللي فيها؟ خطيبها يوسف يداري عليه ويكتب الواد باسمه، كان هي عامله جريمه، كان عامله جريمه. وان يوسف هو الصوره اللي هي برأت عيسى في الاول، اول ما الوالد يتكلم وكل الناس تعرف الوالد الصغير خلاص انتهت، حتى هتوصل الحاكم نفسه يعرف ان ده حاجه تانية. يعني ده المفترض اصلا طالما طفل صغير اتكلم وقال كذا وكذا وكذا وكذا هيعمل الحاكم الف حساب، مش محتاج اثبات نسب، مش محتاج اثبات نسب. ده الطفل بيتكلم، ده هو نفسه الحاكم وكل اللي موجودين هيشهدوا ان ده نبي. وهيحافظوا عليه لانه هو صغير، يعني مفيش حاجه تستدعي، مفيش خطر منه يعني. هو نبي ولسه صغير في اللف، اخد بالك ازاي؟ وهو اتكلم ونطق بهذا الكلام قدام الناس كلها، فيبقى الحاكم هنا هيعاديه ليه؟ ده دول بني اسرائيل المفترض ان الانبياء فيهم مستمرين. وغير كده هو عارف كويس جدا ان زكريا نبي. نعم. والاخبار بتوصل. نعم. مش خفيه ولا حاجه يعني، ده هو الحاكم قاعد له من النهار في قلب المدينه. فيبقى الصوره الوضاءه والصوره الحقيقيه ان يبقى عيسى عليه السلام زي ما ورد في القران تكلم في المهد والناس كلها سمعته، والحاكم يحطه في امان بسبب ما سمع وكل الكلام ده هو، ولا بالصوره ان هم هجوم يكتبوا المسكونه فهيجي عند مريم معها ابنها، ومريم دلوقتي ابنها ده جاي منين فهيكتبوه باسم مين؟ هذا يعني العله في انهم يقولوا ان قيصر اصدر امر بان يحصي السكان ويكتب المسكونه كلها، اخد بالك ازاي؟ ان يحطهم مواجهه ممكن حد يتقبل انسان، طب ما هيكتب المسكونه فهيكتب الواد باسم مين؟ فان قال باسم امه هو ده كلام؟ طب وبعدين؟ اخد بالك ازاي؟ يبقى يوسف اشتلى. طب عشان يشتلها يوسف فيبقى الملك راح ليوسف، يا يوسف اكتبه باسمك ما تخافش، انت هتبقى خطيبتك بس هي هتبقى حامل من الروح القدس وان هي ما يعني عذراء. فقال يعني يوسف هيقبل، قبل يوسف، خد بالك ازاي؟ نعم. ايه يا جماعه في ايه بالظبط؟ يعني الحكايه مش هتيجي كده ابدا. طب علشان الحكاية تبان وان الولد ده يكون فعلا فيروح للرعاة، الملائكة تروح للرعاة وتظهر للرعاة اللي هم قاعدين هتروحوا في المكان الفلاني تلاقوا فيه ايه مزود وفيه عيل صغير، والملائكة نزلت في هيئة حمامة للرعاة. القصة بالشكل ده؟ نعم. لا، فيها إن يا جماعة دي عايزة وكيل نيابة يحقق فيها. حتى هنا في موضوع يوسف النجار هم لسه مخطوبين ولا ما دخلش بيها، فكونها حامل قبل ما هو يدخل بيها معنى كده ان بعد ما يدخل بيها او ان هو يتجوزها هتولد في مسافة قريبة مش في 9 شهور، فده موضوع ده يثير شك كبير. غير كده كمان، واحد اتجوز واحدة فجت قالت له انا حامل من روح القدس. اعتبرها. نعم. انا حامل من روح القدس. على طول هيقول نعم يا اختي. الرد الطبيعي كده. نعم. ما هو ممكن واحدة تيجي دلوقتي تروح تجيب عيل وتيجي تقول لاهلها ده انا حامل من غير معاشرة. روح القدس. حدش روح القدس، محدش قرب منه. وهي مخطوبة. حد هيصدق الكلام ده؟ محدش هيصدق، هتحطها على نفسها شوف أكتر. صحيح. إنما لو تكلم الجنين انتهى خلاص. بتكلم الطفل محدش هيفتح نفسه بعد كده. نعم. إن ده خارق للعادة. العادات اللي ماشيين عليها كلها تمام. يعني لو واحدة جت حامل وقالت لا ده أنا جبته من الروح القدس ترجع على طول. الشرع بيحكم عليها بانها زانية. نعم. ليه؟ اللي ان يكون مثلا اغتصبت ولا حصل حاجه، هتقول لك لا ما حدش قرب مني هو جه كده. هل القضاء هيصدقها او في الشرع عندنا مستند في الاسلام؟ ابدا. لا. دي دليل بين على ارتكاب الفحشاء. فهنا يعني انا مش عارف الصراحه اللي موجود في الصياغه اللي موجوده في لوقا او حتى في متى، التناقض بين والحدث نفسه مش صحيح، مش هي دي اللي حصل، مش هو ده اللي حصل. نعم. ولا يمكن ابدا ان تاتي صوره واضحه ياتي بها النبي عليه الصلاه والسلام فياخذها من هنا، مستحيل. عشان كده المقارنه بتعمل ايه بقى دلوقتي؟ بتكشف المستور. اقرا انت بنفسك واحكم، مش انا اللي بقرا، اقرا انت. احنا اللي احنا بنعرضه دعوة للتأمل والفكر من خلال ان يقرأ اللي عنده ويقارن بين هؤلاء. وفي الحقيقة احنا في التفسير زي ما احنا بنقول دلوقتي ان الايات حملت رسالة الى بني اسرائيل، الى النصارى، بتقول لهم اللي عندكم فيه انحراف. نعم. اللي موجود في الاناجيل امر متعمد للضلال. اما الحق فهو الذي جاء به القرآن. دي الرسالة اللي جت من خلال ذكر هذه القصة، قصة مريم الصديقة. لا هي كانت مخطوبة ولا كانت زانية ولا شيء من هذا القبيل. اللي حصل وضع كذا كذا كذا كذا، وإن الطفل تكلم فبرأها وبرأ كل الناس، وهو كان ابن مريم مش ابن يوسف. فتيجي أنت بتعمل له سند في إنجيل متى، يوسف اسمه، شوف السند اللي هو كاتبه في متى، كاتب يوسف ابن ابن ابن ابن ابن هو اذا كنتوا بتقولوا ان اصلا يوسف ما قربش منها، فازاي تنسبوه له وتحطوه في النسب بتاعه؟ هو ابن يوسف، ده ابن امه، ابن مريم. نعم. فيجي هنا في لوقا برضه في الاصحاح الثاني او الثالث، مش كده؟ في التالت يقعد يعد لك بقى هو يوسف ابن مريم. يقوم عدد فيه قد ايه؟ عدد كبير قوي قوي قوي. خد بالك ازاي؟ اهو. وكان صوته من السماء قال انت ابن الحبيب بك سررت. ولما ابتدى يسوع كان له نحو 30 سنة وهو على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي ابن متثار ابن لاوي ابن ملك ابن ينا ابن يوسف ابن متثايا ابن عاموس، واحد يعد عشان يوصلوا الآية. لا يا جماعة، انتوا بتتكلموا ازاي؟ ايه علاقة يوسف بعيسى عليه السلام وهو على ما كان يظن؟ طب انت بتذكر ليه، بتأكد الظن ده ان هو ابن يوسف؟ ده على ما كان يظن ان هو ابن يوسف كان المفروض يكتب كده. ولما ابتدى يسوع كان له نحو 30 سنة وهو على ما كان يظن ابن يوسف، ولكن الحق لا، ولكن الصواب والحقيقة أنه ابن مريم. صح كده؟ بنت هالي، بنت ابن مثبات، ابن لوي، بنت كذا، بنت كذا، صح؟ الناس تبقى انا تقول لي يوسف ابن فلان وفلان، وتقعد تعدي لي في نسب يوسف على انه ده نسب عيسى عليه السلام. ايه ده يعني؟ حتى اللي بيكتب ما اعرفش والله، يعني عقله ضيق للدرجه دي؟ امر عجيب والله، امر عجيب. نعم. طيب خلينا بقى نرجع ليه القصة كما يبقى دلوقتي. مسألة ذكر ان عيسى تكلم في المهد، تكلم في المهد، والشواهد موجودة في اول اصحاح في لوقا كمان. نعم. وقصة ان هو راح مصر و الملاك قال ليوسف وقال لمريم خدوا الصبي واهربوا لمصر، دي مش حقيقية. بس القصة دي كلها على اساس ان يقال ومن مصر دعوت ابني، عشان موجوده في هوشع. الكلام لهوشع مش لعيسى، او عن بني اسرائيل. الكلام عن بني اسرائيل، ما كانش عن عيسى ابدا. وان الصوره دي برضه عملوها على اساس رحله العائله المقدسه، وهو العائله المقدسه ما جاتش اصلا هنا خالص. ولما كان عائله مقدسه ايه، هو كان في عيله اصلا ما فيش غير مريم وابنه يوسف، ده كان ملوش علاقه بالموضوع اصلا. يوسف مش الا ان يقولوا قال ان هو اتجوزها بعد كده، او مريم اتجوزت بعد كده وخلفت، اخد بالك ازاي؟ نعم. وكثير منهم بينكر القصه دي ان مريم ما اتجوزتش. يعني مساله ان في عيله، العيله المقدسه ايه؟ باتفاقهم هم كما يقولون ويزعمون يعني ان كان يوسف ومريم وابنه. طيب حتى لو يوسف كان خطيبها مش جوزها، فازاي واحدة تأمن على نفسها ان تمشي مع واحد لا يحل لها وهي ولدت؟ يعني معنى كده ايه؟ ان خلاص ما بقتش بكر. يعني بعد الولادة ما بقتش بكر. نعم. فشبهت ان انت تعرف لما واحدة تكون مطلقة ولا حدا كده، اخبرك ازاي لو خرجت بره وحد شافها مع حد بتجيب كلام الدنيا. صحيح. انما طول ما هي بنت قبل الجواز محدش هيلاقي لانها لسه بنت. انما بعد ما بقت مطلقه او بقت ارمله او سيب او كده، يعني كل خطوه من عندها محسوبه. او حامل. او حامل. او من راح حط على شبهات الدنيا، اخد بالك ازاي؟ نعم. واقول لها روحي مع يوسف وعدوا رحله مصر وفضلوا ماشيين فيها من ناحية بورسعيد، وراحوا على معرفش الشرقية ولفوا مش عارف فين، ونزلوا لغاية الصعيد ورجعوا تاني، وعملوا رحلة بقى وسعوا فيها قوي على أساس إيه؟ كل حتة هيحطوا فيها ابنوا لنا كنيسة. ليه يا جماعة هنا كنيسة العائلة المقدسة؟ خد بالك إزاي؟ كل خطوة هتمشي فيها اللي هم رسمينها على الخريطة هم بدماغهم، دي ابن فيها كنيسة ودي العائلة المقدسة. يا جماعه والله ما جت من اصله، اخد بالك ازاي؟ ده دي معناها اهانه لعيسى عليه السلام واهانه لمريم. انتوا كده بتتهموها بيوسف. انتوا عشان تبرأوا مريم ان عيسى يتكلم في المهد، خلاص انتهى، ما عادش حد يتكلم عنها نص كلمه. الحاكم نفسه اللي هيحافظ عليها وهيحافظ على ابنها، لان ده خارق العاده وايه من الايات. نعم. لكن سبحان الله تغيرت الامور، وبأصبح دلوقتي الصورة الضبابية هي اللي بتنتشر، الصورة اللي هي ما تقدرش تحققوا فيها وشوفوا. يلا يدوروا هم ويحكم بالنسبة للمقارنة حبة. إنما والله ما جاء في كتاب الله عز وجل برأ مريم وبرأ زكريا ويحيى، لانه كله انتوا كنتوا حيبه كلكم اشتركتوا في جريمه، مش لو انتوا على الصوره اللي في الكتاب المقدس انتوا كلكم. وزكريا كان في بقى ساعتها وهو بيقول مريم لما ولدت وخدت بعضها ومشت بعيد عن زكريا وعن، كان فين زكريا ساعتها؟ خلاص انتهى دوره كده، خلف يوحنا وتكلم بعدها وانتهى. لكن علاقته ايه بمريم؟ وانتشر الموضوع. بس اتربى فين الصبر؟ مع يوسف. يلا نكمل بقى ان شاء الله. زبل هو قصه مريم هنقرا الاول عندنا احنا وبعدين نرجع للقصه عندهم. يعني ربنا بيقول واذكر في الكتاب ايه؟ مريم. مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا. انتبذت يعني ابتعدت. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. مريم طبعا زي ما ربنا وصفها في مواضع اخرى. نعم. تقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا ايه؟ حسنا. حسن. وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. يبقى معنى انتبذت بأهلها مكان شرقي يعني اعتزلتهم وتنحت عنهم في شرق المسجد. شرق المسجد. فاتخذت من دونهم حجابا يعني استترت عنهم وتوارت عنهم بحيث تكون في معزل يعني. نعم. فجاء جبريل عليه السلام فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. نعم. تمثل لها على صورة إنسان تام وكامل. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. على اعتبار إن هو واحد شافته انفرد بها في مكان منعزل. فبتقول له اتقي الله أخاف أن يكون وجودك فيه شر بالنسبة لي. نعم. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. طب هو دلوقتي أقول لك إيه؟ طب هو كيف سيهب لها غلاما زكية وهو جاء على صورة بشرية؟ خلي بالك هو جبريل قالها في الإسلام بقول جلها وفي النصرانية بقول جلها في الكتاب بتاعهم بقول جلها يعني محدش قالها جبريل وشافت الايه صورته في صورة بشرية. نعم. نفخ الله فيها عن طريق النافخ اللي هو جبريل. بس انما قرب منها ولا ده ملك اخبرك ازاي؟ فالقضية ليست قضية التقاء رجل بامرأة ده ملك، ولكن هو أخبرها أنه سينفخ فيها فيتشكل الجنين في بطنها دون أن يقترب منه، وهي كلامها واضح وكلامها واضح. قالت إني قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. يعني هي أنا فهمت أن الموضوع هيبقى عن طريق يعني أمر غريب يعني مش طبيعي، وهي عرفت ان هو رسول من ربنا سبحانه وتعالى. كما ذكر الله عز وجل. نعم. قال كذلك قال ربك هو علي هين. على اعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى الخلق عنده مرتبط بالقضاء والقدر بمراتب القدر، يقول للشيء كن فيكون. وهذا ما نطق به ابنها وليدها عيسى عليه السلام، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم. فكما خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى كذلك خلق عيسى عليه السلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فما أخبر الله تبارك وتعالى به حق ولا مرية فيه. نعم. فجعله الله عز وجل آية للناس ورحمة لهم. وطبعا كانت الرسالة التي جاء بها عيسى عليه السلام رسالة واضحة نظرا لضياع التوراة. نعم. وانحراف بني إسرائيل بعد الخراب اللي حصل والفساد اللي أفسدوا فيه مرتين، وربنا ذكره بالتفصيل في القرآن في سورة الإسراء. وهم يعترفوا بذلك اعترافا مفصلا في الإفساد الذي ضيع كتابهم وحرق مسجدهم ودمر كل ما في بيت المقدس في إشعياء وأرمياء ومراسي أرمياء حزقيال وصف التفاصيل الدقيقة اللي احنا اتكلمنا عنها فيما يتعلق بإفساد بني إسرائيل. كان من أغرب الحاجات في التفاصيل دي فضل دكتور إن هم لم يذكروا التوراة بعد كده. بعد ما اختفت خلاص انتهى ذكرها. ما عادش في ذكر لا التابوت ولا التوراة، راح كله راح. وكأنها اتمحت فعلا من الوجود. طب دلوقتي الناس ديت ما عادش عندها الثقة في الوحي الصافي اللي نزل على موسى عليه السلام وعلى الأنبياء. نعم. لازم رسالة تيجي عشان تعدل هذه الأمور. توضح الصواب فين؟ وتوضح الصواب فين؟ وتكون الرسالة جاية بطريقة غير عادية. فزكريا ويحيى وعيسى الثلاثة يتكاتفوا في إعادة بني إسرائيل إلى الصواب. لأن هم ضلوا ضلالا بعيدا. فكان كل حياتهم مبنية على المرياسة والجاه والملك وتأليف كلام من عندهم وأشياء من هذا القبيل. الحاجة الثانية كمان إن ينزل وحي من ربنا سبحانه وتعالى يبين هذه الحقائق. نعم. فكانت الفترة الزمنية اللي اجتمع فيها في السن يحيى وعيسى وأبوهم طبعا زكريا جاءت مبينة وكاشفة لكل الانحرافات اللي كانت في إسرائيل. لكن للأسف إن ما فاتش 50 سنة حتى دخل بولس خرب الدنيا. خرب الدنيا. لأن الأبحاث اللي هم بيتكلموا عنها الآن العلماء اللي هم متخصصين في اللاهوت وفي موضوع مخطوطات الكتاب المقدس والكلام ده كله، هم يؤكدون أن ما كتب في العهد الجديد أمر تداخلت فيه أفكار وثنية عمدا مع سبق الإصرار والترصد مع نصوص من الإنجيل الحق. نعم. فالعهد الجديد فيه حق وفيه باطل، ده باعترافهم كل الباحثين والدارسين المتخصصين المتجردين للبحث، ما بياخدوش الأمور عصبية، بياخدوها بالدليل. وعندما يتحقق أي واحد منهم مخلص صادق على إن اللي موجود في الأصول غير اللي موجود الآن في كتبهم في النسخ اللي موجودة الآن في الفاتيكان أو النسخة اللي هي موجودة بتاع الفندق عند المصريين أو النسخ اللي هي طبعة المشتركة أو غيرها والترجمة والكلام ده غير الحقيقة. بقول احنا بنقول للناس كلام، الحقيقة غير كده، باعترافهم هم، احنا مش محتاجة كلام كتير. نعم. فأدى ذلك إلى إن احنا نعيد النظر بقى تاني، نقرأ اللي موجود في القرآن ونقرأ اللي موجود عندكم والحق يتبع. الحق حق أن يتبع. أنت اللي يعني إيه اللي مزعلك إن الناس تعرف الحق وتتمسك به؟ ليه الإصرار على إن الناس يفضلوا على هذه العقيدة اللي فيها إن شخص من البشر من لحم ودم خلقه الله عز وجل على غير العادة نعمله إله ويبقى هو المتحكم في الكون، واجي أدخلها في عقل طفل صغير إن الإله هو أحشاء رحمة ربنا خبلك إزاي، ولازم نروح الكنيسة عشان ناكل وناكل لحم المسيح ودمه ويبقى أسرار إيه إيه اللي بتقوله ده؟ إيه ده؟ طبعا دي هترجع لتقييم الشخص نفسه في إن هو يفكر ويقال. نعم. إذ قالت الملائكة، في ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في وصف مريم. نعم. زي ما ورد في شأن مريم في سورة مريم، قال أيضا في آل عمران إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح وعيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. طيب لاحظ هنا في سورة آل عمران بيقول إيه؟ ويكلم الناس في المهد وكهلا. لو الرسول بس ذكر دي من غير ما يذكر هو كلم الناس وقال ايه، او طب هو قال ايه يعني لو نزلت الايات ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، امسك ويكلم الناس في المهدي دي، فلو قال كلم الناس في المهدي فهيبقى السؤال المطروح ايه اللي اتقال في اللي هو في المهدي قال ايه لا يمكن. فيجي سورة مريم يقول لك قال ايه؟ ان كلامه في المسجد ده كان مهم جدا جدا لتبرئة ام. لا يمكن تبرئة مريم الا بكلام عيسى في المسجد. مهما تعمل هتحط شبهات اكتر عليه. صحيح. يعني اكبر اساءة لمريم رحلة العائلة المقدسة. نعم فعلا اكبر اساءة. اكبر اساءة صحيح. انا مش عارف الناس بتفكر ازاي. بقى واحدة مخلفة عيل. طبعا انجاز التعبير باللغة العامية وعيسى عليه السلام حاشاها يعني النبي من انبياء الله. نعم. كان بيقول على اللغة الدارجة بتاعنا عشان يفهم العامة يعني. معاها ولد صغير مخلفاه ولسه مولود. فاقوم انا احط التهم عليها واقول لها خد اقول للخطيب بتاعها اللي لسه ما دخلش بيها اصلا. والولد اتنسب له. وباي صوره او اخرى برضه هيقول ما هوش نسب ما هوش ابوه. واخد واحده معاه ورايح يمشوا لوحدهم. مركبه على حمار او هو راكب على الحمار لما يريح هما الاثنين ولا بعض من كتر التعب ولا حاجه. واخد عيل صغير معاه فياخده المشوار ده كله ويلف اللف ده كله شهور هم لوحدهم. انتوا كده تجيبوا تهمه. نعم. لا يمكن ان تقبل على الاطلاق. ليه؟ لان انت كده بتجيب تهمه على مين؟ على مريم. فين بقى تعظيمها وفين تقديس ان مريم مطهره ومباركه؟ مطهره فين بقى يا عم الحاج اذا كان اصلا انت حطيت عليها بلوه. انا ما اعرفش جابوا الكلام ده منين فالدكتور يعني كلامهم عن مريم مش موجود في الكتاب المقدس. لا هو قال لي بان هي في ان هم جابوها الكلام عن مريم في رحله العالم المقدس موجوده في متى. قالوا خدوا الصبي واهرب لمصر. لا انا قصدي في تقديس الفكرة مريم. يعني لا تقديس مريم نفسها او صفاتها ايه او هي كان وضعها ام الاله ازاي. هي بس ام الاله. ام الاله انما غير كده مفيش. بس مفيش اكتر من كده. لا بس حكايه فكره اصلا ليه قالوا رحله العالم المقدس. لان هم قال لك ايه ومن مصر دعوت ابني. فابني ديت كانت على اسرائيل. نعم. تشبيه قوم او بني اسرائيل في انهم خرجوا من مصر وربنا نجاهم من فرعون بان الامثله اللي ضربت في حزقيان وفي غيرها وفي اماكن كثيره جدا ان دايما يعبروا عن بني اسرائيل بابن بار لما يكون في حال الطاعه ولما يكون في حال المعصيه بنت زنيه اللي هي ام زينب في صباها في حزقيال وخلفت اهول او اهوليبا. مش كده؟ نعم. اللي هي السامره مدينه السامره مدينه يهوذا اورشليم. اورشليم. يعني في حال البر يبقى ابن بار. يبقى ابن بار ابن الله. وفي حال العصيان تبقى بنت زني. زي ما زنت بالاشوريين وزنت بالايه بالبابليين ووصفوا اوصاف يعني يستحي الانسان ان هو يذكرها. صحيح. فلما جه يتكلم عن خروج بني اسرائيل قال ابني ومن مصر دعوته ابني. فهم خدوا الحته دي وراحوا حطوها على مين؟ اللي عمل الكلام ده بولس. خد الحاجات دي كلها وراح فصلها على عيسى. نعم. ومن مصر دعوته ابني. طب من مصر دعوته ابني لو انت خدتها في حق عيسى يبقى عيسى لازم يروح مصر. صح كده؟ فوداها مصر. اي فألفت رحله العائله المقدسه. لكن الحقيقة ان هو لا راح مصر ولا مراحة مصر ولا له علاقة بالموضوع خالص. القضية كلها كان تحت اشراف سيدنا زكريا وعيسى عليه السلام ويحيى ابن الخالة. والرسول وصف انهم كانوا مع بعض حتى في الكهولة. نعم. وربنا اوحى الى يحيى برسالة خمس حاجات يأمر بها الناس. فعيسى قال له ربنا اوحى لك بكذا وكذا يتقولهم يقولني. والحديث احنا ذكرناه بالتفصيل. الحقائق دي انت لما تسمعها في القرآن. نعم. يعني تجعل الشخص ايا كان وضعه وايا كان اعتقاده في النصرانية ساعة. نعم. ما يسمعها يقول هو ده الحق. وده اللي حصل من مين؟ من النجاشي. لان النجاشي لما سمع القصة في القرآن اتهز الراجل كلهم بقى. البكاء الشديد. نعم. مش هو بس، هو البطارقة كلهم اللي هم القساوسة يعني اللي كانوا موجودين معاه في الحبشة بكوا بكاء شديدا وأقروا بأن هذا هو الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا يخرم ولا يخرج عن الحقيقة شيئا. نعم، هو الذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، ده اللي قالوه شاهدوا به، لأن أنت بتلاقي الحقيقة جاية أقوى من اللي موجود عندهم. الحقيقة جاية تفرض نفسها. فهنا دلوقتي بيقول قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. انتهت، ده حكم ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي خلقك وهو اللي رزقك بكذا، هو كل الكلام ده عرفاه مريم ومؤمنة به فحملته. نعم، فانتبذت به مكانا قصيا، أمر يعني مش مستحيل، ده أمر ممكن، يخلق الله عز وجل ما يشاء. فأجاءها المخاض يعني بعد 9 شهور. وواحد ممكن يقول لك ايه، ما هو طالما حملته ممكن يكون طالما الامور بقدره ربنا سبحانه وتعالى ان ما عادتش فتره في الحمل، لا 9 شهور ولا بتاع، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاها المخاض، يعني مده الحمل كله ما تكملش مثلا شهر ولا بتاع. يعني لانه هو برضه امر خارق العاده. نعم، يقول لك هي حملته كما حملت النساء فقعد 9 شهور، مش لازم اذا كان اصلا جاي من غير اب. فربنا قادر على ان يخلقه بطنها على طول. صحيح، لان هو قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما ايه زكي، زكي. يبقى مش حكايه البقى لا تقعد 9 شهور، ملوش لازم حتى حكايه 9 شهور دي، على فرض قالوا قعد 9 شهور. الله اعلم بالايه بالحقيقه في المساله، لكن هي حملته وابتعدت في مكان بعيد، مكان مصر مثلا. ما راحتش مصر، ما راحتش مصر. فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا منسي. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك ايه سريا. يبقى هي كانت على قناه وهي بتولد، والقناه دي جنب منها نخل. طيب وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. طيب ان شاء الله فدكتور، طيب نكمل التفاصيل في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. واياك. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسرقات البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رماه لم يقل على درب اليقين، واجعل سبيل الحق